إلى وقوف الشمس هذه صلاة الضحى والضحى كله. لكن أفضلها أن يكون عند شدة الضحى، الأفضل عند ارتفاع الضحى، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس حصل المطلوب. لكن إذا صلىها عند شدة الضحى قبل الظهر ساعة ونحو ذلك يكون هذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين يعني مطيعين لله الرجعين إليه حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الضحى تحت الشمس، هذا هو الأفضل. وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان، وإن صلى أربعة أو ستة أو ثمان أو أكثر كله طيب. وصلىها النبي ثمان يوم الفتح، قالت عائشة كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وقد أوصى أبا هريرة يصلي الضحى ركعتين، أقل في ركعتين، فمن زاد زاد أجره. وهي سنة في السفر والحضر، في الحضر وفي السفر جميعا. وهكذا تحية المسجد سنة، إذا دخل المسجد صلى ركعتين سواء كانت فريضة أو راتبة أو نافلة. إذا صلى وقد إذا جاء وقد أقيم صلاة الفجر كفت عن تحية المسجد، صلاة الفريضة تكفي. وهكذا لو جاء وقد أقيم صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء تكفي الفريضة عن تحية المسجد. وإذا صلى الراتبة راتبة الظهر قبلها أو راتبة الفجر صلىها في المسجد كفت عنه من تحية المسجد. المقصود أن يصلي شيئا قبل أن يجلس، فإن كان صلى فريضة كفت، صلى راتبة كفت، ولا صلى ركعتين للتطوع. وإن صلىهما بنية سنة الوضوء والتحية سدت على الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. وجاءه جابر رضي الله عنه في مسألة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد باع بعيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر البعير فأناخه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين، دخل المسجد وقال صلي ركعتين، دل على أن تحية المسجد سنة مؤكدة. حتى ولو دخل الإمام يخطب يوم الجمعة صلي ركعتين ثم يجلس الخطبة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل يوم الجمعة والنبي يخطب ولم يصل ركعتين قال قم قم فصل ركعتين. اللهم صل على النبي وسلم اللهم وفق الله جميعا. ما هو الفارق عن الوجود؟ ما هو الفارق عن الوجود تحت المسجد؟ هو الصلاة الذي سألها عن الصلاة الخمس هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، هذا حجة الجمهور. الله إليك يا شيخ، بالنسبة يعني قبل صلاة الظهر بربع ساعة هذا آخر وقت فيه؟ إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس بدأ الوقت قبل الظهر ولا قبل الأذان، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. زوالها ميولها إلى جهة المغرب، هذا زوالها، إذا انصرفت إلى جهة المغرب هذا هو الزوال. هناك ركعتي إشراق هي صلاة الظهر مبكرة، صلاة الظهر مبكرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الصبح ثم جلس يذكر الله تكتب له حجته وعمره، هذه صلاة الظهر، صلاة الظهر هي نفس صلاة الظهر. نعم صلاة الظهر مبكرة. الحديث ثابت أحسن الله عليك، لا بأس لأنه طرق جيد. الأمر تحية المسجد ما يكون متأخر عن قبل الرسول؟ محتمل على كل حال، المؤمن لا يدعوها، المؤمن يصليهما والحمد لله ما يدعوها ولا يتساهل، إذا دخل المسجد صلى ركعتين. خرج من المسجد ثم بعد يسير من الوقت بدا له ان يعود يعني يصلي التحية، لو كان صلى الله يتوضا خرج يتوضا وعاد صلى ركعتين للتحية وللوضوء، لكن لو خرج غير نية العود يعني ثم بدا له ان يعود إذا دخل صلى ركعتين. الله يسلمك. الله يسلمك. ولو في وقت النهي لا الصلاة، الصلاة ما لها وقت نهي، صلاة الكسوف كذلك ما له وقت نهي. يدخل واحد المسجد بقي على الأذان خمس دقائق أو دقيقتين ويقف ولين يأذن، صلى هو أفضل، صلى ركعتين هو أفضل تحت المسجد. قال بدعية من واظب على الضحى، لا ما حد يقول هذا، مستعرض الناس يقول تركها أفضل ثم واظب عليها، ولكن الرسول شرع المواظبة عليها أكد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يتسامحوا في مثل هذه العبارات المتأكدة. والسنة المؤمن عند ذهابه للجمعة يغتسل، هذا هو الأفضل عند الذهاب، ولو اغتسل في أول النهار كفى، لكن الأفضل أن يغتسل عند مراحل الجمعة لأن يكون أكمل، يغتسل ويتطيب عند ذهابه للجمعة، ثم إذا وصل المسجد صلى ما قدر الله له ركعتين أكثر أربع ست ثمان أكثر، يصلي ما يسر الله له، ليس لها سنة راتبة قبلها، لكن يصلي ما يسر الله له، أقل ذلك ركعتان تحية المسجد. وإذا دخل الإمام أنصت الخطبة ورعاها رعاها سمعه ولم يعبث وينصت يستفيد من الخطبة، لأن الخطبة موعظة للمسلمين كل جمعة، فالواجب الاستماع والإنصات والاستفادة، وعلى الإمام يتحرى الخطبة التي تناسب الحاضرين وتنفعهم في بيان ما يجب عليهم وما يحرم عليهم. وهذا الاستماع لا يتكلم مع أحد، ينصت حتى ولو طعام خالف الشرع يفيد إشارة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا قمت لصلاة أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب قد لغوت، من قال أنصت أمر معروف، لكن وقت هو وقت كلام، إذا رأى من يتكلم يفيد إشارة أن يسكت، أو رأى من يعبث يفيد إشارة. وإذا سلم عليه أحده والإمام يخطب يرد بالإشارة. في بعض الروايات وصول الإمام يقول كل محترم أن يستاك ويتطيب، هذا ما يدل على تأكد الطيب والاستياك في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. وكذلك نفس الجيد حسب الاحتياج يوم الجمعة ويوم العيد يستعد فيه الطيب والغسل والتلبس الطيب من الثياب، يوم اجتمع فيه المسلمون كل اسبوع. اما النساء فليس عليهم جمعه ولا جماعه، لكن لو حضرنا الجمعه اجزاتهن عن الظهر، لو حضرنا مع الناس صلينا الجمعه من صلى جمعه مع الرجال اجزاته عن الظهر. وفق الله الجميع. الإمام هل يستاك على المنبر قبل الخطبة؟ إذا استاك طيب أحسن، إذا استاك لا بأس.